والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محاضرة المتهم الأول تثير مخاوف وتساؤلات، ولأنه مبهم وفي هذا العصر كثر المتهمون، وبعضهم كان في الحبس فخرج، وللأسف الشديد قال أن الذي أخرجه الغرب وجون غرن، ولم يقل بقول موسى عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وحقيقة أيها الإخوة لم أقصد ابتداء بهذا الإعلان إثارة بقدر ما قصدت تقريب معاني إلى الأذهان، وهي محاكمة لفكر. هذا الفكر أرى أن آثاره مدمرة للأمة والمجتمع، وأن هذا الفكر على خطورته غفل الناس عنه، وهذا الفكر على خطورته بدأ يحيا بعد موات. وعندنا في السودان مشكلة، الموتى يحيون، الموتى من الأفكار تحيا من جديد. الشيوعية التي ماتت واندثرت أطلت برأسها من جديد في صورة صحافة الخرطوم، ومن بدأ ينادي بالحرية من جديد. وقس على ذلك هذا المتهم الأول فكر، ولكني من خلاله أناقش أشخاص وأفراد، لا أقصد الإساءة إليهم، فليست بيني وبينهم تجارة ولا إرث ولا خصومة في دنيا بقدر ما هو الدين. وهذه الشخصية محل الاتهام، سبب وضعي لها أنها المتهمة الأول وليس الثاني والثالث والعشرين أنها تكاد تكون محل إجماع عند الناس، وهي عندها مكانة في نفوس الناس، والدليل أنهم لا يقبلون الحديث عنها. وكان بإمكاني وبكل صراحة أن أقيم هذه المحاضرة في غير هذا المسجد، والطلبات لإقامة المحاضرات كثيرة، ولكن أقول بكل صراحة الحديث عن هذه الشخصية وهذا الفكر بالذات في غير هذا المسجد قد يحدث مشكلة كبيرة جدا. ولذلك آثرت واخترت أن يكون في هذا المسجد. هذا المتهم الأول هو الفكر الصوفي، ولكن الخطورة أن هذا الفكر بدأ يحيا من جديد في صور وألوان كثيرة، وشخصيتنا محل المحاكمة هو شيخ الزريبة. والسبب في ذلك أنه فتنة هذا العصر، وأنا أستميحكم عذرا أن أقوله، ونحن بين يدي رمضان كان من المفترض أن تقدم محاضرة كيف نستقبل رمضان، وأنا أعتبر محاضرة المتهم الأول هي كيف نستقبل رمضان، وهي أن نستقبل رمضان بالعقيدة الصحيحة، إذ أن الصوم وسائر أركان الدين قامت على الركن الأول، فأي خلل فيه وقدح في الاعتقاد لا ينتفع صاحبه بصوم ولا حج ولا عمل صالح. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقبل أن ألج إلى المحاضرة أدخل بمدخلين. المدخل الأول أرجو أن أكون موضوعيا، أنا لا أريد السخرية من أحد، ولا أريد الاستهزاء بأحد، ولا أريد انتقاد أحد إلا لمصلحة هذا الدين. والرجاء الثاني أن يكون كل مستمع يستمع إلي أن يستمع إلي بعدل وإنصاف، لا أريد منه غير العدل والإنصاف. فإن استمع إلى كلامنا بالعدل والإنصاف قبل أن أصدر لقبا معينا أو حكما معينا على القول، سوف أسأل كل مسلم بينه وبين نفسه ما حكم قائل هذا الكلام. إذا كان هذا الكلام يستقيم مع الدين فأنعم، وإن كان ضد الدين فالدين أولى من الناس جميعا. يحيى بن معين كان من أهل الجرح والتعديل باعتبار أنه محدث، وكان رحمه الله ينتقد كثير ممن يوجدون في السند، يقول فلان كذاب، فلان متهم، فلان خبيث، فلان كذا. قال كلما خشيت أن ألقى الله يوم القيامة وأنا طعنت في الناس قال أقول نفسي يا يحيى كل الذين طعنت فيهم يوم القيامة خصومك. قال فأقول لنفسي خير لي أن يكون خصمي يوم القيامة فلان وفلان وأن لا يكون خصمي رسول الله. يقول يا يحيى وجدت فلان في الإسناد فلم تطعن فيه، وهذان خصمان اختصموا في ربهم. لأننا أيها الإخوة عندنا في السودان نوع من الحساسية في التحدث عن الأشخاص، وبعض الناس يقول أن هذا غيبة، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، لأن الذي نتحدث عنه كتب كلاما وقال شعرا، وهذا الشعر بلغ إلى الناس جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من انتشرت بدعته بين الناس لا يرد عليه إلا بين الناس، لأن هذا انتشر بين الناس، وهذا من باب خدمة هذا الدين. طيب لنكون أيها الإخوة موضوعيين، الاتهامات التي أوجهها لهذا الفكر ولهذا الشخص بالذات، الاتهام الأول ضياع العقيدة. ضياع العقيدة هو من أكبر الاتهامات التي تواجه هذا الفكر. أيها الإخوة الصوفية في فترة من الفترات اندثرت ثم أصبحت من جديد تحيا، وأنا عندي سبب بعث هذا الفكر من جديد الآن في صوره الموجودة الآن. طيب العقيدة فيها نقاط، النقطة الأولى ادعاء الألوهية والربوبية ونسبة هذه للمشايخ والأولياء وللصالحين. مثلا يقول شيخ الزريبة عن شيوخه قال ديل الفراس للكون حراس، أنهم يحرسوا هذا الكون، البرفع راسه ليه يواسه، فراس للكون حراس يعني يحرس هذا الكون. ومثله قوله أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، وهي عقيدة صوفية أن أربعة من الأقطاب أو من الأوتاد يحرسون الكون في أجزائه وأرجائه الأربعة حتى لا يميد ولا يضطرب، ويقومون بالتصريف وبفعل كل ما يمكن أن يفعلوه. بل أنا يعني عجبت أيما عجب لأحد أقطاب هذا الفكر في السودان بيقول شنو؟ بيقول جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي كده. أخوانا أنتوا أخوانا ما تستعجلوا. بيقول جبريل ميكال إسراف عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي تطاوعني الأملاك بالجود والقرى. طيب وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، يعني كن فيكون. قال وإن علوم اللوح وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة وأجود على أم، هو يجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. داء محمد عثمان عبد البرهاني، ده محمد عثمان عبد البرهاني بيقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. الرحمة في الكون كلها جزء من رحمتي أنا. تطاوعني الأفلاك الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. طيب قال أنا الحق، هو قال عن نفسه منه الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء ويوم اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. قال هو الحق في الدنيا، هو الحق في الآخرة. يا إخواننا الآن في السوق في السودان أوراد الطريق القادرية، أنا مشيت الدار السودانية للكتب أوراد الطريق القادرية، أنت لو مشيت بيدوك لها كتاب عنده رقم مسلسل وموجود، انظر لهذا الكتاب ويباع ولا حظر عليه من مجلس الصحافة وشنو والمطبوعات. يقول قائلهم في هذا الكتاب وأعلم عدد النبت كم هو نابت، وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم عدد البحر كم هي موجتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أنا الواحد الفرد ما الكبير بالله، الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. لو كان فيه منشورات تهاجم الحكومة لصودر هذا الكتاب ومنع، أما وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إلى الإلحاد والكفر والزندقة فلا أحد، نسأل الله السلامة والعافية، يقوم وينبري لهذه العقيدة. وفي النور البراق في مدح النبي المصداق صفحة 216 قال محمد عثمان المرغني الختم. طيب نقول أيها الأحبة، يقول محمد عثمان الختم الكون كله، هذا ادعاء الألوهية والربوبية، وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. هذا قاله محمد عثمان المرغني صاحب طريقة وصولة وجولة. حتى أريد أن هذا السودان لا تقوم له قائمة بغير اعتقاد صحيح، والله أنا على قناعة أن السلام القادم بمخاطره، وأن الضلال القائم وأمريكا ومن حولها لا يرد كيدهم إلا بتنقية العقيدة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا يركن ولا يستعبده البشر. هذا هو القائم الآن الموجود. يقول رأيت العرش، ده محمد عثمان المرغني، والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل، وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة، وذا من فضل فضلي. يعني ما قال بفضل الله أنا الكون كله شفته وبقى تحتي، قال وذا من فضل فضلي. والبرعي يقول عن أولياء الله أيا رجال الغيب، يا إخوانا البرعي المشكلة إنه البرعي كتب كلامه قال وما ناكل. في ناس يجي يقول لك يا أخي أصلا ما عندك حل إلا حلين، يدقل لي ما قال وكتابه فيه قال فيه، يدقل لي قال الكلام لكن ده ما معناه، توريني شنو، توريني شنو معناه. حي أصلا حيتين، يدقل لي ما قال لكن هو قال، هو ذاته قال أنا قلتك، إنت تقول هو ما قال، هو قال أنا قلتك ما ناكل. والناس بيجي أوله لما قاصد كده، هو لكن قاصد كده، والدليل إنه ساكت. ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، دير الأولياء، وألهذ عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وهو من نوم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله، تشاءون ما قد شاء ولله دركم، إذا شئتم شاء الإله. والله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء لنبيه. بل بالنسبة الزول ده عنده شيء عجيب، هو مرات بيقوم بيقول مثلا عنده قصيدة يمدح فيها أبوه، يقول عند الله وعندك سر القوم يطاهر زندك، عند الله ومنه وعندك. قاموا الناس انتقدوا قالوا الله ما بيجيبوا معه زول بواو بالواو، تقول عند الله ثم عندك، لكن ما تخذت أبوك مع الله سوا. قام ألف قصيدة تانية قال شنو، قال له عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع الله، أستاذنا عندك وبعدك عن منه، ما قدم الله في الأول، في الأول قدم الله، الناس لما استبكر عليه قدم أبوه عديل وجاب الله بعدك بعد أبوه، بعد أبوه عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع الله أستاذنا. انظر إلى هذا الضلال المبين. طيب تقديس البشر، شيخ الزريبة وهذا الفكر بالجملة يدعو إلى تقديس البشر. أعطيك مثال، يقول شيخ الزريبة سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغم. سلم لقومك، قال الأولي والصالحي تسلم لهم ثم كن عبدا. إخواننا رجل يقول ليك أعبد غير الله، دعا إلى عبادة غير الله، سلم لقومك ثم كن عبدا، حتى في اللفظ لو أن عندك رقيق قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي ولكن ليقول غلامي فتاي، لأن لفظ عبد لفظ شنو شرعي، عنده في الشريعة مدلولات، إياك نعبد وإياك نستعين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذلك ذكرى للعابدين، العبودية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وعباد الرحمن العبودية لفظ شرعي، حتى لما تجي زول مملوكا مش بيقولوا إنه هو ليك عبد، لا تقول عبدي، تقول شنو غلامي شنو وفتايا، لا يقول عبدي لأنه مصطلح شرعي وتحرز منه. وشيخ الزريبة يقول سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغم. طيب ثم يقول عن الأولياء، انظر إلى هذا التقديس، منهم مساهل، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. قال أن من الأولياء من يعلمون الغيب باطنا وظاهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والغيب أثبته الله لنفسه بالنفي مع الإثبات، قل لا يعلم، هذا النفي. من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اللي هو الاستثناء، النفي مع استثناء وإثبات الأمر لله، وهذا أقوى أنواع الحصر والإثبات، كقولك لا إله إلا الله، نفي وشنو وإثبات بالحصر. وهو يقول منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم، بل غيب باطن ظاهر. وهذا لو قاله دعك من شيخ الزريبة، لو قلته أو قاله شيخ الهدية أو قاله شيخ بزيت، ضلال محض ينبغي أن يرد على صاحبه. فالأولياء لا يعلمون الغيب، بل هو يقول إن نابك خطب وتنزيل فقل يا نبي الله يا ولي الله إسماعيل. قال له وقعدت مصيبة نادي منه إسماعيل الولي، وهذا ضلال. بل يقول عن الأولياء والصالحين في مدحة، طبعا يا إخوانا أكلمك، الناس المديح ده ما عارفين يفشلوا، الناس طربانين بس عاجبون النغم. والله واحد قبل يسمع في مصر المؤمنة بأهل الله يطوطح في راسه ويحرك في قرعين المتحد، ما عارف المعاني ذاته البيتقوات فيه ما عارفه، لكن هي زمان على لحن بتاع أغنية من الأغاني فجراه القديم ذاك، هو داري الدين تركه. حسن الناس المدينين شايلين أسرق قضية وخاتلنا في العربية، واحد مدين تركب معه وعلى مستويات عليا، يقول لك يا شيخنا أشغل لك حاجة، هي تقول ده قرآن ولا كلام جميل، أولي أشغل لك المدحن فيها شنو؟ قال في الثلث ناديهم. يا خنم كتبوا وربنا وفق لكم تتلت تاني بقوس الناس في شنو؟ في الثلث ناديهم قوم صيح بيهم أقبى منهم ليهم والحمال عليهم، والحمال عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم شنو؟ ألا ساء ما يزرون. في التلت في المضاحة، في التلت ناديهم قوموا صيح بيهم، مش تصحيهم، صيح بيهم، كورك بيهم، أكبى منهم ليهم، وعشان أوريك إنه دعاء واستغاثة. قال والحمالة تطمين، والحمالة شنو؟ والحمالة عليهم. لو كانوا لو قال لو واحد قال قوم صحي الناس، قل انت صحيت دول صحيت، انت احسن منه، الحمال عليك كيف؟ هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما. طيب شيخ الزريبة يمدح شيخه. يا اخواننا شوفوا، انا اكلمك، المشكله عندنا في السودان الناس بتاخذ الدين بالعاطفه، يا اخي كان مكتوب في الكتب، ازواج كتبوا عديل بايده، احنا ما الفنا عليه، هو بس اللينك يقول انا ما كتبته او كتبته وتبته، لكن غير كده كان ثابت. المشكله الناس في السودان عندها عاطفه، اول حاجه ما بيقول، يعني هو ذاته جاب الكلام بتاعه من ازاهير الرياض الذي كل الضلال الموجود في ازاهير الرياض روج له عبد الرحيم عن طريق شعر سهل ميسر في ألسنة الناس، هو ضلال. نفس الكلام موجود، كان قريته لكم كويس، أنا أقرأ لكم، أقرأ لكم من أزاهر الرياض، بتكلم عن الشيخ أحمد الطيب، يقول شنو؟ قال وكان الولي الصالح، كويس، صفحة 74 من كتاب أزاهر الرياض، وكان الولي الصالح، كويس، الزاهد الفقيه الأمين ود محمدين دفين أبي عشر، قد سمع رجلا بحضرته يقول زيارة سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه الحج الأصغر، فقال له ليس كما قلت بل زيارته الحج الأكبر، زيارته بعد ما مات، بعد ما مات مشيت في طريقه الحج الأكبر. العقيدة دي فازت ولا ما فازت؟ قالها البرعي، قال عن شيخه كون ذاكر فم المفيد، زورت حجة رؤياه عيد، شيخه زورت حجة ورؤياه عيد، طبعا هو سماني وهذا هو شيء هو شيخ السمانية. والبرعي يتحدث عن عن عن عن الشيخ السماني عن شيخ السمانية في السودان اللي هو أحمد الطيب يتحدث عنه يقول شنو يقول عن أحمد الطيب شنو قال فهو الغوث الكبير اللقيمان خبير ذاك مولاه الواحد الكبير يحضر مريد في النزع والجبيل للحجة يلقن بأحسن التعبير وليه يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. البرعي بيقول إنه أحمد الطيب أي زول بيجي في الغبر أحمد الطيب بيلقنك يقول لك قول الله وقول الرسول وقول كده ويحضر معك ويأنسك ويقدم معك في قبره. وأي زول من مريدين الشيخ أحمد الطيب الشيخ أحمد الطيب بيكون معه في القبر بيلقنه أول حاجة عند الموت بيحضر من قبر بقوم قال هو في شمال أم درمان من حلة الشيخ الطيب في شمال أم درمان بيطلع يمشي الزريبة إذا في زول مات هناك يلقنه في سكرات الموت ولما يجي يدفنه يحضر في القبر ويقول للملائكة خلوه ويوريك ويثبتك في القبر. ده ما ضلال ده ما ضلال يا اخواننا. انا والله انا والله انا بستغرب والله انا مشفق يا اخواننا. كان الكلام بتاعنا ده ضلال ورونا لك. اذا كان التوحيد والعقيده الصحيحه ونبذ البدع وليس ما وكل ما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دين. كل هذه المسائل اذا كان ما هي مستقيمه ورونا كيف يسمح لمثل هذا ان يكون على قمه السودان بل هو الان شيخ السودان المعظم عندهم. طيب التهمة الثالثة في ضياع العقيدة ادعى الألوهية والربوبية تقديس البشر الممارسات الوثنية. لكن كده حبوا برضو أنا أجيب لكم شوية في تقديس البشر لأنه هذا أصل من الأصول. بالمناسبة أخواني أقول لكم حاجة نحن ضد تقديس البشر وبه دخل الضلال. أنا أديك مثال كده خلي كده الصوفية خلوه واحد تلقاه على اعتقاد السلف ويشيل صورة أسامة بن لادن تلقاه معلقة في بيت ولا في الحافلة بتحته دي سلفية يا أخي. نحن الخمسة اللي عبدوا في زمن نوح كانوا شنو؟ لاعبين كورة فنانين كانوا شنو؟ رجال شنو؟ مقطوع شكهم. اعتبر بن لادن مقطوع شكه بالصلاح هل يجوز تعليق صوته؟ طيب كيف دخل الشرك على الأمة بتقديس خمسة رجال ماله؟ صالحين. وأن كونه عبد خمسة رجال صالحين هذا لا يقدح في الرجال الصالحين لأنه طاغوت من عبد من دون الله هو شنو؟ هو راضي تلقى واحد في الحافلة تحته معلق صورة أسامة بن لادن بجوز؟ شيء ده ما ليه فتوى ده بجوز؟ ده دي دي دي دي, دي عن سلفية؟ واحد تلقاه معلقة في بيته هذا عنده بغض لأمريكا وعنده كراهية لأمريكا لكن هل هذا يجوز؟ هل يجوز تعليق صور الشيوخ؟ ولا سيما الشيوخ الدين؟ ما ده المدخل مدخل الشرك هو الشيوخ الدين حتى لو في زول تلقاه علق صورة لاعب ما يكون عنده عقيدة فيه لكن مما يعلق صورة شيخه؟ تلقى ماله عنده عقيدة تلقى معلي صورة بس كل مرة يعاين للصورة ويتكيف يقول لك مزيد إيمان. الناس قوم نوح ذاتهم عملوا كده عملوه عشان يزيدوا إيمان ما دارين ضلال. لكن من الذي يضمن الأجيال؟ لا يجوز لا يجوز تعليق صور الصالحين. أما الطالحين ده كما خلوهم براهم صور الصالحين ما بيجوز. خلي بعد ذلك الفنانين والناس الكورة والناس اللي تعليق صورهم صورة الصالحين الصالحين ما بيجوز. أظن هذا الكلام واضح. طيب هنا كلام غريب جدا في أزاهر الرياض. أنا أرى أن الضلال الموجود في أزاهر الرياض ترجمه البرعي شعرا للناس. طيب ماذا يقول؟ يقول ومن كراماته ما أخبرني به الفقيه العلامة محمد ولد التهامي بيتكلم عن الشيخ قال وكان عن الشيخ يعقوب وكان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله ست بنات فشكى له يوما عدم الولد الذكر، فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة، أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها تاليا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فقلبت ذكرا كاملا من حينها، وقد عاش نحو من 55 عام، وخلف بعده ولدا يدعى ولد أبي ورد، وهذه كرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم. الشيخ ده الكلام ده قلنا كده هنا مكتوب صفحة كم؟ أنا مكتوب الصفحة صفحة 283، صفحة 283. طيب الكلام ده دي عقيدة فاسدة، قال منه؟ قال صاحب كتاب أزاهر الرياض اللي هو عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم، اللي هو الشيخ نور الدايم ابن الشيخ أحمد منه أحمد طيب، قال البرعي له سلم يا ولد القلب البيت ولد، للشيخ ده سلم له سلم يا ولد القلب البيت ولد. دي نفس العقيدة ولا نفس العقيدة؟ نفس العقيدة ولا ما نفس العقيدة؟ طيب شوف تاني العقيدة صفحة 331. قال ومن كراماته، من كرامات الشيخ الطيب، كنت ممن صحب الشيخ من كرامات الشيخ تت زمنا، فرأيت منه كرامات شتى، ومنها أن امرأة من نسائه طلبت منه أن يشتري لها خادما تخدمها، وألحت عليه في ذلك، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك، فوقفت تحت الشجرة وأن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا لها به، وأن أتنحى عنها قليلا بحيث أن أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتة بخيتة بخيتة، فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسك بيدها فأخذتها إلى أن أوصلتها لزوجته، فعاشت عندها زمنا طويلا ثم توفيت. المضحك شنو؟ والله حظه ما علق، كلكم ضحكتوا ده براءة تعليق. طيب قال توفيت، قلبي خليها تتوفى شنو؟ قلبي خليها تتوفى شنو؟ بعدين الخطورة وين؟ الخطورة انه دي عقيدة الشيخ عبد الرحيم شيخ الناس في السودان دي، قلبي جيبوه يبرد كبري النيل الابيض بتاع الانقاذ عشان ما يقع. قال ومصطفى عركينة وضعة مكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. إذا ضحكت من عقيدة الزول ده يعقد البرعي. وقال في شعر قال مصطفى عركي مصطفى وضع عركينة وضعة مكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. العود بقبنا آدم افهم. البرعي هذه عقيدته، هذه عقيدة البرعي التي أخذها من أزاهر الرياض. وكون الشيخ يحضر ويلقن في النزع، قال عن الشيخ أحمد الطيب البذكر اسمه عند القبر يسعد. تجي في أي قبر في الدنيا تقول محمد سيد مات، دفنوه في مقابر الصحافة، تجي تحفر القبر تقول هذا قبر الشيخ أحمد الطيب، والناس كله عارفين أنه الميت منه محمد سيد، وصلوا الجنازة وقالوا رحم محمد سيد، جو خدتوا محمد سيد في القبر. قال لمجرد أن ذكر الشيخ أحمد الطيب البرعي قال صاحبه في القبر لا يعذب ولا يسأل. الناس اللي بيدافعوا عن البرعي إذا كان كلام صحيح بجوز أن يذكر اسم إنسان عند القبر، فلنبدأ بالصحابة نقول هذا قبر أبو بكر الصديق وندخل فيه محمد سيد، ونقول هذا قبر عمر بن الخطاب وندخل الصادق المهدي. وكيف الحكاية كذي أن نبدأ بالصحابة وندخل بقية الناس؟ تشو ذا الاعتقاد الفاسد؟ تشو والله هذا اعتقاد فاسد يا أخي. هل لأحد بذكر اسمه أن يسعد الناس بغير عمل؟ من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه يا فاطمة بنت محمد استنقذي نفسك من الله إني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقربيه ولفاطمة فلذة كبده رضي الله عنها وعلى أبيها الصلاة والسلام يقول استنقذي نفسك إني لا أغني عنك من الله شنو شيئا. انظر لهذا الاعتقاد إخوان. أنا أرجو من الأول أن يكون الكلام الذي أقوله وأذكره قلت من الأول أرجو أن يكون كلاما موضوعيا من أقوالهم هم، لا أفتري عليهم إلا أن ينكروا ويقول ما قلت وهذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب علي كذبوا علي، أو يقول قلته وتبت إلى الله عز وجل. أما إلى غير ذلك يظل متهما أولا، ولأنه في ناس أخطر منه ولكن خطرهم واضح، قد يكون في ناس أخطر منه خطرهم بين، أما هو يخفى على كثير من الناس بأنه رجل فاضل وأنه رجل كذا وأنه رجل كذا وأنه رجل كذا. طيب، الممارسات الوثنية، ومن المعروف أن هذا الفكر نسأل الله السلامة والعافية يقدسون الحجارة ويأخذون التراب ويتبركون به ويقدسون أحجارا لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع لمجرد أنها بنايات بنيت على رجل هم يزعمون أنه صالح، ولو كان صالحا ما أغنى ذلك عنهم شيئا. ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا رتخته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه، رواه مسلم وكثير من الأدلة والنصوص الموجودة في هذا الباب. ثم من التهم الموجهة اختلال المرجعية، اختلال المرجعية، ومن اختلال المرجعية عدم احترام الكتاب والسنة والاعتداد بالرؤى والأحلام والمنامات والقول بأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. الثابت عند أهل السنة والجماعة أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه يرى في النوم، ومن رآه في النوم فكأنما رآه شنو في اليقظة، في اليقظة، وأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، فتلك رؤية حقة. أما أن يقول أن يقال أنه يرى رؤية يقظة هذا فيه إشكال. اسمع إلى كلام شيخ الزريبة يتحدث عن الأولياء والصالحين، يقول ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم، ورووا حديثا صح عن من؟ عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم. هذا كلام محير، كيف رووا هذه الأحاديث بغير واسطة البخاري ومسلم؟ ولذلك هو أيضا من الإشكالات التي عنده أنه يستدل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر ويرى أنهم يمكن أن أن أن أن أن يحصل ذلك لهم. يعني أنا أجيب لك الكلام بتاعه وشعره الذي قاله، يقول الشيخ عبد الرحيم في كتابه وديوان شعره المعروف برياض الجنة ونور الدجنة في قصيدته أهل الطريقة صفحة 138، القصيدة بعنوان أهل الطريقة صفحة 138، يقول وإذا بدا لك منكرا ألفيته في قولهم أو فعلهم لمحرم، واحد من الجماعة ذي لو عمل أي حاجة محرمة أوله بفقه ما تشابه منهم تأويل خبر مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية عندهم. الأولياء والصالحين لما يلمسوا الأجنبية يجدون شنو؟ إن صافحت يدهم كذات محرم. عندهم زي شنو؟ زي المحرم. للخضر مع موسى الكليم، ده كلام البرعي، قضية فيها الكفاية للفتى المستفهم، قتل الغلام وللسفينة خارقة وبنى الجدار بغير أجر فافهم، علم الحقيقة من أباح بسره، للغير أهدر ماله بعد الدم، لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. معناه هو بيقول إنه بعد قال وروى حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة شنو؟ البخاري وشنو؟ ومسلم. وهذا من أكبر الإشكالات الموجودة عند هذا الفكر، ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. القول أيها الإخوة الآن يعني من اختلال المرجعية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ومن الأمور التي أثرت على هذه المسألة يعني مثلا في كتاب جواهر المعاني كتاب التجانية صفحة 97 الشيخ التجاني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعلمه صلاة الفاتح وقال له إنها تعدل كل تسبيحة وقعت في الوجود وتعدل القرآن 6000 مرة. هذا كلام الرجل ده قال أنا جبته من وين؟ لو قال جبته من راسي زول بيصدق ما فيه، بيقول له انتبهنا، يقول له كلمني الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاني يقظة لا مناما، وهذا يحتاج إلى دليل، هو مخالف للنص. من رآني في المنام فكأنما رآني شنو؟ في اليقظة. بعضهم يحدث الحديث يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وهذا لا يوجد حديث بهذا النص وبهذا اللفظ. من رآني في المنام فشنو؟ فكأنما رآني في اليقظة، يعني بلغ منزلة من رأوني في اليقظة من الصحابة أو مثلي مثل ومثل الصحابة، ليس في ذلك شك أنه رآني، يعني رؤية حقيقية ليس فيها شنو كذب. فإن الشيطان شنو لا يتمثل به كويس. والرد عليه إذا كان هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ليعلمه ذكر من الأذكار، لم يكن هو أولى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة لما اقتتلوا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتيهم يقظة فيحسم القضية عنده، يقول الحق مع فلان بايعوا فلان، انتهى الكلام. لو كان جاء يقظة وقال لهم بايعوا فلان كان بيحصل أي اقتتال؟ كان بيحصل اقتتال؟ هل سر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسره؟ هل يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أصحابه وتراق دماؤهم؟ هل يسره ذلك؟ لا. إذن لماذا لم يأتي يقظة ويقول لأصحابه الحق مع فلان والحق مع فلان؟ هذا كلام أيها الإخوة من الكلام الباطل. ثم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى إن حلال عقدة الزندقة باعتقادك أن الخضر نبي، ده بيحل عقدة الزندقة لأنه ده كله من الزندقة. ليه؟ يقول لك إنه المرأة كان الناس دي زي ما قاله هو في كتاب النصرة العلمية كويس، إنه الشيخ زنى ومأجور على زنا. لماذا؟ لأنه لا يحاسب، لأنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى، وطالما أنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى فهو زنى إجراء لقدر الله. لو ما زنى بيبقى كلام الله المكتوب فيه كذب، لكن أنت كان زنيت مكتوب عليك أكيد مقعد، عشان كده تتحاسب. هذا تعطيل الحدود، يعني بعدين لما يجي يقيموا الحد عليه هو والله أنا شفت في اللوحة المحفوظة، يقول خلاص أنت مش كينا. الناس في الاحتراق ما بشوفوا في اللوحة المحفوظة ذيل يجيبون بجاي يقيموا عليهم الحدود، ده شو ده؟ ده تكريس للقول بالعلم الباطني يقود إلى تجويز الخروج عن الشريعة والإعراض عن الكتاب والسنة. أليس هذا هو الحق؟ إنه بيعرض عن الكتاب والسنة؟ شوف أنا أوريك الخضر قال وما فعلته عن أمري، معناه من منه؟ من الله عز وجل، عنده وحي. وقال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعدها قال وآتاني رحمة من عنده، فشنو؟ وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الرحمة هي شنو؟ هي النبوة. فهذا رحمة أي النبوة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، ما في شيء لدني، من لدنا أي من عندنا، وآتيناه من لدنا شنو؟ علما. وليس في ذلك خروج على الشريعة، لأنه شوف أديك مثال، ما تعلمه الخضر، علمه الخضر لموسى، إنما لو كان موسى يعلم ما يعلم الخضر لفعل شنو؟ ما فعل الخضر. والآن يجوز ذلك، هل تخرق السفينة وتنقص قيمتها أم تصادر كلها؟ هذا يفعله أنت، أنت قاعد تفعله. كيف بتكون دائر من زول 100 ألف يقول لك هكذا 60 ألف، بتقوم تشيله بتقول المال شنو؟ تلت ولا شنو؟ دي نفسه شغلت السفينة، المال تلت ولا شنو؟ ولكن تلت ده العلم باطن، ده اللي هو علم باطن ده. طيب ثانيا عمل شنو؟ قتل الأولام. القتل الآن موجود لمن خرج على الشريعة، لكن الحاكم إذا لم يعلم أن هذا خرج على الشريعة يقتله؟ لا يقتله. متى يقتله؟ إذا ثبت أن هذا خارج على شنو؟ على الشريعة. حكام يقطعون رقاب أقوام ارتدوا أو خرجوا على الشريعة أو أفسدوا في الأرض، فالقتل ثابت. وهكذا يعني ليس في الأمر شنو؟ علم باطل، ثم التكريس للخرافات وإلغاء العقل. حتى ألف أحدهم واسمه ابن باطيس كتاب سماه مزيل الشبهات في إثبات الكرامات، باسم الكرامات أتوا بالخرافات والمضحكات. يعني أوريك حاجة، شوف من إلغاء العقل، وده مربوط بالكلام الذي قبله. الخضر عليه السلام، ناس يقول لك الخضر حي وبيشرب من الأزيار والسبيل وبيجي حوم وبكون لابس هدوم رثة مقطعة. بالله العالم الإسلامي ده كله الخضر ما بحوم إلا في السودان، تخيل العالم الإسلامي ده كله ما لاقاني خضر حي في السعودية ولا في قطر. العالم الإسلامي ده كله ما بقول الخضر كان بجاي يشرب مويه إلا في السودان. بلا خضر ده عجباهم ملاك السودان، يخلي الخليج والمكيفات دي يجي حومينا في السودان. إخوانا الكلام الما يهودا ما في اليهودا، بلا الخضر ده ما حومينا في السودان. يا أخي الخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، والخضر بشر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كلام واضح. وشوف وقس على ذلك، تعال شوف الكرامات التي تحدثوا عنها كويس. أنا ما أعرف محمد عثمان عبد البرهاني، والبرهاني أنا ماذا نمشي عليهم؟ أمشي عليهم كثير، عندهم جامع جميل جمال وكبير كبر وما شاء الله مغدق عليه إغداق عجيب. خلاص شيخ في تبرئة الذمة في نصح الأمة يقول وأنا أبرئ، وهذا كلام ليس عنده إسناد، ليس عنده فيه إسناد. قال وقف علي في المنبر وقال أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، أنا الرحمن أنا الجبار أنا وجه الله أقول للشيء كن فيكون. كان موجود في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة. جاء قال من كرامات شيخه، شوف الكلام ده كيف، شوف الكرامات، بس ما تطلع من الجامع، خليهم قاعدين محلكم ما تمروا لما أقول لكم الكرامة دي. الكرامة عن شيخهم عن أبي يزيد البسطامي أنه قال كان هنالك شخص من الأولياء غاب، فلما قدم قالوا أين كنت؟ قال كنت مع الله، ذهبت إلى الله ورأيته وجلست إليه، كنت قاعد مع الله قال له وشفت كمان. قال فكان أبو يزيد داخل غار فخرج فقال الرجل ماذا قلت؟ قال قلت رأيت الله. قال له أبو يزيد لأن تراني مرة خير لك من أن ترى الله مئة مرة. قال فصعق الرجل ومات. الرجل قام طوال غمر وبعد أشهر ودوه ميت. قال أبو يزيد إنه لما رأى الله على قدره ما حصل له شيء، ولما تجلى الله له على قدرنا وصورتنا ما طاق فمات. الكلام ده موجود في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، ألف شيخ البرهانية، راقد في السوق الشعبي بيجاي ولا بيوين في السوق الشعبي مش بيجاي يهوز بيجاي راقد بيجاي في السوق الشعبي، ألف كتاب زي ده وعنده أتباع وفي ألمانيا. يا اخوان انا ما اعرف الناس معاهم دين، واحد يقول لك انا برهاني، الكلام ده قريته ولا ما قريته؟ الكلام ده شفته مر عليك ولا مر عليك؟ وقس على ذلك. شوف هذا فكر بالمناسبه، اسال الله السلامه والعافيه منه، التكريس لخرافات اثر على النهج الاصلاحي، اثر على النهج شنو الاصلاحي، وقال الى المبالغه في الأشعار وصرف الناس، ثم تفريق الأمة وإضعاف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات. أنا أديك مثال حاجة بسيطة جدا، هي من المسائل الموجودة في سائر المساجد، الدعاء الجماعي بعد الصلوات. الناس يقوموا بعد الصلاة الإمام يقول لها شيخنا شلنا الفاتحة، والفاتحة دي مهمة جدا، مرات الصلاة بدون ميكروفون والفاتحة بالميكروفون، مرات الصلاة 3 دقائق والفاتحة 7 دقائق، كل ناس براهم ويشيل الفاتحة، ولو صليت ما شلت له الفاتحة بيشوفوها الصلاة بيسموها الصلاة الصمة. واحد من أخواننا قام صلى به ناس سلموا قاعد مقبل عليهم، واحد قال يا شيخنا شيلنا الفاتحة إن شاء الله تقول الله يكتلكم، بس شيلنا الفاتحة دي إن شاء الله، قول الله يكتلكم بس لنا الفاتحة. الفاتحة دي عند مهتم بها اهتمام شديد، مع أنه السؤال هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات مكتوبة؟ الإجابة نعم، 5 صلوات في اليوم والليلة في جماعة. هل كان يدعو لهم بعد الصلوات؟ لم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. قال الإمام مالك في المدونة الكبرى والإمام إذا جلس بعد الصلاة يدعو للمأمومين أراه مبتدع. دليله قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم ذكر أذكاره كلها، قال فانصرف، قال فقوله فانصرف بالفاء يدل على أنه بعد الأذكار لم يكن يقول شيئا، وطالما نقلت الأذكار ونقل استغفاره ودعاه اللهم عني على ذكرك اللهم أنت السلام منك السلام، طالما نقل هذا لماذا لم ينقل أنه كان يدعو للناس؟ بلا كلام عليك الله ما وجه كلام، ما وجه يعني حس زوج يقول لك أنا قال قال فلان الفلاني الأشعري عقيدة، التجاني طريقة، المالكي مذهبا. شفت بلم ولدت كيف يا اخوانا؟ طيب لماذا لا تكون طريقتك طريقة من؟ مالك. وعقيدتك عقيدة من؟ عقيدة مالك رحمه الله. يقول لك الأشعري عقيدة، لماذا لا تكون المالكي عقيدة؟ المالكي طريقة، المالكي مذهبا. وهذا خير، لأن اعتقاد الإمام مالك هو اعتقاد السلف الصالح، وطريقة الإمام مالك السنة، ومذهب الإمام مالك الفقه القائم على أصول الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. لكن هذا أيها الإخوة من العبث، وهذا موجود الآن في سوداننا. إخواننا شوف، المالكية عندهم رأي، أسمع الكلام ده، عندهم رأي في من يدعو بينه وبين نفسه بعد الصلوات المكتوبة بمفرده، عندهم في ذلك كلام. الزول لو صلى العشاء براه رفع يديه وسأل الله، المالكية قالوا بدعة. وليس كلهم، سنكون دقيقين، شنو ما بعضهم، منهم الشاطبي رحمه الله تعالى، منهم ابن الحاج. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه دبر الصلوات داخل الصلاة قبل السلام، وأنه ما ثبت أنه دعا لوحده، وإن كان هذا فيه خلاف بين الفقهاء أنه يجوز ذلك، لأنه الدعاء في كل حال طالما لم يصاحب الدعاء بدعة ودعا الإنسان بينه وبين نفسه. يقول الشاطبي في الاعتصام في من سأله عن الدعاء جماعة بعد الصلوات، وسبب تأليف كتاب الاعتصام كله الدعاء الجماعي، الكتاب كله مجلدين في الدعاء الجماعي. سببه شنو؟ رجل صلى بالناس في الأندلس، اعتادوا الدعاء بعد الصلاة، صلى ولم يدعوا، فجاءوا يشكونه للشاطبي يقولون فلان أتى منكرا من القول وزورا، صلى ولم يدعو بنا، ولم يدعو لنا. قال قولي قوله وهي من البدع. قال له دي من شنو؟ من البدع. فأرادوا أن يحجوه، داري ناقشوا، ده كله كتبوا في كتاب شنو؟ الاعتصام. شوف داري يحجوه. قوله قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب. حتى الإمام الدار يدعو بعد الصلاة بيعمل ذي كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله. وبعد ذلك الناس بيشوف يا بيجيب الآية في الأول يورونه الكلام نشنو عليه دليل. قال الشاطبي له مناقشة، هذه الآية مرت على رسول الله أم لم تمر؟ قال مرت. قال لماذا لم ينفذها كما نفذتها أنت؟ سكت. قال هي آية ولكن فهمها ليس كفهمك، فإن هذه الآية مش مرت عليه، هي عليه شنو؟ أنزلت ولم يفهم منها ما تبادر إلى ذهنك. وقال أنها من البدع، وأحيانا عند العامة تكون جزء من الصلاة، ومن قصر فيها كأنما شنو؟ كأنما قصر في الصلاة نفسها. طيب إخواننا، الصلاة حركات وأقوال وأفعال مبدوءة بتكبيرة الإحرام مختومة بشنو؟ فيها دعاء؟ ما فيها دعاء. الدعاء ليه من وين؟ بعدين لأنه دعاء مناسب، لأنه دعاء لله، وده كويس لأنه دعاء لله. الناس كلهم والله حسة لو في زول صلى به ناس في جامع وشال لهم الفاتحة ما بتلقى زول ما شايل الفاتحة، كلهم تلقى شنو؟ وخشوع شديد، يعني تلقاهم جادين خشوع وكده، وفي ناس ممكن يبكوا كمان. لكن هذا لم يرد، وقص على ذلك كثير من الأمور. طيب أيها الإخوة، الموضوع طويل، أنا أنفذ إلى الخلاصات الأخيرة في الموضوع. أسباب انتشار هذا الفكر من جديد، وأسباب ظهور المتهم الأول، في تقديري السبب الأول الأسباب الفكرية والمنهجية المتعلقة بالمفاهيم. التي يمكن أن نسميها الشبهات، وهي كثيرة. مثلا بعض الناس يستدل بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي آية: وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يجوز للإنسان أن يعادي أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته شنو؟ بالحرب. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا شيء: الأولياء بشر وهم عبيد لله، لا يملكون صرفا ولا عدلا. بعضهم من الأنبياء يصاب بالمرض ابتلاء، وبعضهم يزج به في السجون ابتلاء كيوسف عليه السلام، وبعضهم يفقد ولده ويبكي عليه حتى يذهب بصره. هو ولي من أولياء الله، بل هو نبي من أنبياء الله، وقص على ذلك يصيبهم المرض ويعتريهم الضعف، قهر الربوبية عليهم باد، وهو القاهر فوق عباده. ثم يقال لمن أتى بالآية: ماذا تريد أن تصف؟ ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم، أنهم يفعلون ما يريدون، وأنهم يفعلون ما يشاءون، وأنهم يدبرون ويصرفون، ولهم الحكم، وكل شيء عندهم إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن هذه الشبهات ينبغي أن تجلى. من ذلك استدلالهم بحديث: لا يزال عبدي يتقرب، هو حديث من عاد لي وليا، حتى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش عليها التي يبطش بها. يقول لك معناها الكلام ده شنو؟ الأولياء معناها شنو؟ مصرفين، بيقدر يعملوا أي شيء. لكن نهاية الحديث تؤكد المعنى الصحيح: ولئن سألني. هو كده بيعمل عليه كيف؟ بيسأل ليه؟ بيسأل الله ليه؟ ولئن سألني لأعطيه، ولئن استعاذني. ده شنو؟ لو عيدنا معناه، هو في النهاية عبد، ليس هو كالله، لا يكون ذلك أبدا، لقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع شنو؟ البسيط. طيب معناه شنو الحديث؟ لا يزال العبد يترقى في مدارج الطاعة حتى يصل إلى درجة اجتناب المعاصي، فيكون بصره لا يبصر إلا ما يرضي الله، وسمعه يوافق السمع الذي يرضي الله، فلا يسمع إلا الطاعات، وتجده مجتنم للمحرمات، ورجله لا يمشي بها ولا يرفعها إلا لطاعة، ويده لا يمد بها إلى لا يمد يده إلى حرام، يوفقه الله بأن يعصمه من المحرمات بكثرة استقامته على الطاعة فقط. وليس معناها شنو؟ وقص على ذلك كثير من شنو؟ من الشبهات. يعني من أسباب ظهور هذه المسألة في أشياء بتحتاج إلى شيء من النقاش الفكري والتمحيص وتبيان بعض الحق لهؤلاء. ثانيا، أسباب نفسية عاطفية، وهي أن الناس عندهم ميول في التعلق بالمحسوسات، وعندهم رغبة جامحة في التمسك بالماديات والملموسات. إخواننا، الكلام ده أنت بتقول يا أخي الناس في شنو؟ أنت في شنو؟ كده ما في. أمشي الجمعة، عصر الجمعة حمد النيل، مش دي القبة؟ قبة حمد النيل. الناس مش باركين، ساجدين في الحجان وبيبكوا في الحجر بتاع الشيخ، راجد في الواقع بارك بيركبه وراجد بيوشه في الحجر وبيبكي. وده لو سأل الله براه كده ما بيبكي، لكن لما يشوف الشيخ والرهبة والناس يقول ده الدين ذاته، يتحلل من ذنوبه ومعاصيه. تلقى الناس متعلقين بأستار الكعبة، وأستار الكعبة حرير جاي من الصين، ويتمسحون بمقام إبراهيم وهو بلاط جاي من إيطاليا، رخام قزاز جاي من إيطاليا، ويتعلقون بالحجارة. لا يجوز استلام حجر من الكعبة إلا شنو؟ إلا الحجر الأسود واليكن اليماني، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فيصبح هذا من الشعائر، كرمي الجمرات والمبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة. وعمر قال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، وليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل شنو؟ الاستحباب. وهنا تستلم أحجار ويتبرج بها الناس في الخرطوم عاصمة الثقافة سنة كم؟ 2005. لو كانت معايير الثقافة الدين، الخرطوم تجي طيش، تجي طيش والله. الجبار دي حمد النيل تجيب الطيش، خلي بقية الحاجات حمد النيل بس تجيب الطيش بمعايير الدين. ياخد شو ده يا اخواننا؟ هذه وثنية، تعلق بأحجار لا تنفع ولا تجدي. ولذلك يعني هؤلاء يريدون الإيمان بالمحسوسات والتأثر، زي ما في زول قال أنا كنت لقانا هناك في الحرم في مكة، قال يا أخنا بجي كنت بمشي الحسين هلك الناس يبكوا أنا ما ببكي، قال شكيت في إيماني طوالي. قال لما جيت هنا مكة شفت البيت بكيت، أنا يا مؤمن، أنا مؤمن، أنا أنت مؤمن إيمان صحيح ذاته تمام أنت يا زول. الناس لضعفها العوامل النفسية والعاطفية تدفع الإنسان أن يتعلق بشيء شنو؟ محسوس. شيخه ده قدامك، الناس تريد رغبة في مثل هذه الأمور. ثم أسباب سياسية، سيف الحكام ووسائلهم تثبت وتكرس للخرافة، فسيف السلطان في خدمة فسطاط الخرافة، وللحكام أسبابهم ودوافعهم، الكسب الشعبي من خلال جماهير هؤلاء. فلو عاد الحكام هؤلاء ظنا أن الناس ينقلبون ضده، بل بعض الحكام ده دينه، شوف إنه الكلام ده شنو دين، وبعض ضعاف الدين لأنه لم يقم على الأرض دين يريد أن يقيم الدين ولو بالباطل. يقول إحنا ما قمنا الدين، عملنا كده وعملنا كده، والشيخنا عملنا ليه وشيخنا عملنا ليه. فللأسف الشديد الحكام على مر الدهور والأزمان يلعبون دورا كبيرا في التكريس للخرافات، إما للسند الجماهيري وإما للكسب الشعبي وإما ظنا أن هؤلاء يثبتونهم على الحقيقة. يا أخي في حاكم كان بيجيبوه يقعدوا لك في الكنبة براوه في السودان، ده كان حاكم السودان يجيبوا يقعدوا في الكنبة براه الشيوخ، يقول له جنب براه قاعد عن يمينك الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شمالك الملائكة، والمسكين يجي يجنب يجنب كويس، وترك الناس قاعدين جنب بعض وقاعد براه والكراسي فاضية، يطرطش لك طرطشة شديدة، حتى لما نوعى والحكم زال قال والله أنا ما ندمان إلا على قعادي كنت مكنه براي ذلك. تشبه عشان أوريك إنه الخرافات كيف بتلعب بعقول هؤلاء. والله أكلمك، في بعض الناس بتخيلوا إنه بيثبتوا الرب، ما بيثبتوا ربنا، ثبتوا الشوق ده. ولا أزوج كان الشوق ده كان ذاتك كويس، أقبل مع الشوق ده كويس، الله بيثبتك. نسأل الله السلام والعافية. ثم أسباب اجتماعية، تقليد وإرث دون أن يكون هنالك علم ونهج. بالتقليد والإرث وجدت هذه الأمور والمسائل. ثم أخيرا المصالح المادية، بعض الناس يعلم أنه على ضلال ولكنها الأبة والوجاهة والمكانة والرفعة والشهرة والجماهير وإلى غير ذلك من الأمور ومن الكسب الذي لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع. أخيرا الحلول، كيف نواجه هذا الفكر كمتهم أول، ومن نحن إذا حاكمنا الفكر؟ بداية نكون قد حاكمنا أقواما وأناسا وأشخاصا كثر. طيب، معالم الحل النهج العلمي والنهج الدعوي، والنهج العلمي بالتحرير والتقرير، بمعنى كل هذه القضايا والمسائل تحتاج إلى تحرير علمي. كثير من الناس إخواننا يعني في زول بيقول من عادى لي وليا، فهم الحديث فهم غلط. وبعدين برضو بيزدل في الصلاة، قال المالكية نحن بنناقش فيه. قلنا له أول حاجة القبض عن مالك ما فيه، بس راح البيت، البيت قريب، فتحنا الموطأ كويس، لقى القبض وما في سبب، قال اها يا اخوانا انا تاني قبضت ما فكيت، اها شنو تاني انا معناه اقتنع بشنو بالقبض ده نهجي شنو علمي. وده طيب من عادى لي وليا، انه المساله الاولياء الصالحين ربنا بيدافع عنهم ولا يجوز الطعن فيهم وكذا وكذا، ولكن اولياء لا يملكون كذا ولا يملكون كذا، لا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، الكلام اللي قلناه وكراماتهم، الكلام العلمي الموجود، وانه كنت سمعه الكلام من كتر عليه. قال يا اخوان انتم بتخلوها بره واحده، انتم بتقولوا وهابي في يوم واحد يا اخوان، حبه وحبه، انا خرجت لكم بالقبض ماشي لي في اولياء طوالي، ده تبقوني وهابي في يوم واحد يا اخوان بالراحه عليك. فده بالتقرير والتحرير، تحرر المسائل. الرسول عمل لما عمل، انت تعمل ليه؟ هي عباده ولا ما عباده؟ عباده ترجو بها القرب من الله، لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ وهكذا قس على ذلك. ثم النهج الدعوي، الاعتناء بهذا الفكر ردا عليه، الاعتناء بقضيه التوحيد. ثم النهج الثاني في النهج الدعوي، النقطه الثانيه، رد الناس الى الكتاب والسنه. إذا الناس رجعتوا الكتاب والسنة براهم، بيعرفوا الكتاب والسنة في نوبات ولا ما في نوبات، مما يقرأ بلقى أصل في الكتاب والسنة ما في شنو، ما في نوبات، براهم بيعرف أن النوبات دي ما من الدين، ويبدأ هكذا يعي ويفهم، يقرأ القرآن فيقر عنده التوحيد. وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وأولهم بعد الرسل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة التي كانت عن المتهم الأول، وعندنا متهمون كثر، هذا الأول، ولكن أسلفت في بداية الأمر أن اختياري له لسبب أن التلبيس في شأنه أكبر من غيره، وهذا لا يعني أنه ليس هنالك في الساحة متهمون بأفكار ومناهج نحلوها باطلة. هذا أيها الإخوة بالنسبة لهذه القضية، اختصرت فيها الكثير حتى تكون محاضرة مستوعبة حتى لا تطول على الناس. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة التي وردت إلينا بعضها في شكل التماس وبعضها في شكل مقترحات، فهذا الأخ يقول جزاك الله خير الجزاء وجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك، أرجو أن تسجل هذه الكلمات في الشرائط وتوزع للناس، وأطلب ممن أحضروا مسجلاتهم أن يذهبوا بالشريط إلى إحدى المؤسسات الدعوية الخيرية من أجل أن تعم الفائدة. وأنا حتى الذين لم يحضروا مسجلات أود أن أحمل كل من حضر واقتنع بهذا الكلام أمانة أن يبلغ هذا لغير المقتنعين وأن يناقش. وأيها الإخوة والله نحن لا نريد أن نتشفى من أحد، والله ليست بيننا وبينهم مشكلة في الثروة أو السلطة، والله العظيم ما اختلفنا في قسمة الثروة والسلطة، والله البرعي يتوب من هذا الكلام غدا يكون من أحب الناس إلينا ونقدمه علينا. لكن هذا الكلام أيها الإخوة كلام خطير، طالما أنتم اقتنعتم بأن هذا الاعتقاد فاسد، أيها الإخوة هذه أمانة، إذا اقتنعتم بهذا الكلام أنه حق، كل من تجدوا أنه ممن يميل إلى هذا الرجل ويحبه بينوا له. أيها الإخوة الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، هذا من الدين، نحن نرد على من أعطى الأولياء حق الألوهية والربوبية والتصريف والحكم والتدبير في هذا الكون، نحن نرد على من يدعو الناس إلى أن يستغيثوا بالأولياء والصالحين وهم أموات عند نزول الملمات والكرب والشدائد بهم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يبين للناس أولا الاعتقاد الصحيح وأن يحذروا من الاعتقاد الفاسد. أنا أؤيد كلام هذا الأخ. وهذا يقول بعضهم يقول أن فهم حديث لا يزال عبد يتقرب إلينا بالنوافل هو الفهم الظاهر، سمعه سمع الله وكذلك سائر الحواس كويس، وأن فهمها أن لا يستعملها إلا في مرضات الله إنما هو من عندنا ولا دليل عليه. طيب أنا أناقش نقاش أعمق شوية. طيب كده خلي بالكم، الناس بيقروا بيقولوا سمعك سمع الله، هل يقر أن لله حواس؟ ده السؤال بس أنك بقى عميقين. الله عنده رجل، هم عقيدة، هم الله عنده رجل، عنده يد، عنده سمع، عنده بصر، هم اعتقاد. الناس دين عقيدة التعطيل وأحيانا التأويل صح إذا كانوا أشاعرة، فلماذا تؤولون في كل الصفات وإذا أتيتم إلى هذا الحديث تأخذونه على ظاهره؟ واحد. اثنين، هذا الحديث هو دعوة إلى الاعتقاد الفاسد وهي عقيدة الحلول أن الله يحل في مخلوقاته. طيب الفطرة تقول أن الإله شنو؟ الفطرة السليمة تقول أن الإله شنو؟ واحد. الذين يتقربون إلى الله بالنوافل كم هم؟ وصاروا أولياء كم؟ قول مليون. مليون عنده قدرة كاملة في قدرة الله، معناه في مليون إله، في مليون رب، عرفتوا؟ هذا واحد. طيب ثالثا في الرد، قلنا أن آخر الحديث يستقيم معناه بأوله، كنت سمعه كويس وبصره ويده التي تمشي بها ورجله التي شنو يمشي بها. زول بيقى سمعه كسمع الله وبصره كبصر الله ويده باطشة كيد الله، لماذا يسأل الله ويستعيذ به ولماذا يلجأ إلى الله؟ هذا يلجأ شنو؟ هذا يلجأ شنو؟ إليه. فقوله استعاذني وسألني يدل على أنه في مقام شنو؟ في مقام العبودية والضعف. ثم يقال الأنبياء هل ينطبق فيهم هذا الحديث؟ هل هم عبيد لله؟ نعم. هل تقربوا إلى الله بالنوافل؟ نعم. من منهم قال أنا مثل الله تماما، أولم يسأل الله ويلجأ إليه ويدعوه ويستغيث به وكانوا يدعون الضعف والعجز أمام الله عز وجل؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم شنو أم أكفر. وهكذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا. ثم أيها الإخوة، هذا التفسير هو تفسير ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول كنت سمعه أي سمعه، كنت سمعه بمعنى تنزيه سمع الولي أن يسمع إلى شنو؟ إلى الحرام. وهذا ليس من الولي، إنما ممن؟ من الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشنو؟ وحسن عبادتك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا هو المعنى الصحيح، حتى المعنى الذي على ظاهره يخالف الأصول فضلا عن النصوص، حتى الأصول يخالفها، كيف تخرج من هذا؟ وهذا ليس تأويل أيها الإخوة، إنما هذا نفسه هو أخذ بشنو؟ بالظاهر. كنت سمعه أشنو؟ الذي يسمع به. كنت سمعه الذي شنو؟ يسمع به. ليس أن سمعه مطلق، ولكن كنت سمعه الذي يسمع به كثير جدا في أحاديث أخرى لا يؤولها الناس، لا يأخذها الناس على ظاهرها. مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استكسوتك فلم. هنا الحديث كنت أي كنت معه، وهذا هو التأييد والنصر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا هو الفهم للحديث وهذا هو شنو. نعم أيوة. كنت هو لم أقف على هذه الرواية، لكن الرواية التي أوردت هي رواية البخاري، هذا الحديث في البخاري. أما كنت هو هذه لم أقف عليها، العلم عند الله تعالى. يقول السائل السلام عليكم، وبعد لقد تحدى الترابي في الندوة التي عقدت يوم الأربع أن ليس في الإسلام حكم للردة لا في القرآن ولا في السنة، وأرجو توضيح الأدلة والرد عليه كما طالب بمساواة المرأة. الزوجة لسه ماتت؟ لسه الزول ده بيقول في كلامه ده؟ إخواننا حب زول قيد، يقول لا أعلم حكما في الكتاب والسنة فيما أعلم. يقول فيما شنو؟ فيما أعلم. يا أخي حكم الردة ثابت بالسنة حكمه، أما ذم الردة في الكتاب موجود، حتى الآية التي يستدل بها إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا شنو كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، يعني هذا ذم شنو؟ ذم للمرتدين. أما حكم ذلك ورد في حديث ابن عباس في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وورد في حديث معاذ في الصحيحين أنه لما ورد إلى اليمن وجد يهوديا مقيد، قالوا أسلم ثم ارتد، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أنه قال في الصحيحين أيما رجل وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاضربوا عنقه، قضاء الله ورسوله قالها ثلاث مرات في الصحيحين. حديث الصحيحين حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. وقولهم في الرواية الثانية لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال والله كأنه كان بيعلم أنه في نازل التراب ده حيو ينضمه، فينا عرفوا أنه في ناس حيو يلولوا في الأحاديث دي، قالوا شنو؟ قال رحمه الله ولا يلزم أن يترك الدين وأن يحارب الجماعة المسلمة، فإنه من فارق دين الجماعة فإنه من ترك دين الجماعة فارقه، فارق الجماعة. وفراق الجماعة هو الفراق المعنوي لقوله عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن شد شد في شنو؟ في النار. ممكن الزول يخالف الجماعة هو في شنو؟ قاعد معهم ما يصلي صلاتهم، يخالفهم في دينهم. ولذلك الأدلة متوافرة والسنة نعم صحيح حقوق الردة. يا أخواننا حتى القول بأنه المرأة لا تقتل، حديث أم قرفة أن أبو بكر قتلها لردتها، وأن عمرا قتل للردة. عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين. بعدين يا أخواننا السنة أركان الدين تبين بها، الصلاة تفاصيل وين؟ أوقاتها الخمس، ركعاتها، ما يقال فيها، بدءها نهايتها أذكارها وين؟ في السنة. وكذلك في السنة في الصحيحين وعند البخاري كل هذه الأحاديث تقول على أن حد الردة قائم. أيها الإخوة هذا نوع من أنواع الانهزام. أنا أوريك، أنا لما ناقشت هؤلاء قلت لأخواننا أنتوا ماذا تقتلوا بالردة ليه؟ قالوا لأنه الخواجات بيقولوا حرية الاعتقاد. قلت طيب هل هذا حكم أصلي أم حكم طارئ؟ المشكلة الحكم الذي نجعله حكما في زمن الضعف والانهزام نريد أن نقلل له وأن نجعله دينا، هذا الذي تقول أخوانا نحن الآن ضعيفين ما بنقدر نقيم الدين أبعد، لكن ما تقوم تقيم دين مشوه وتقول الدين ياتو الأصلي أن نزل من ربنا على رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هو الدين. انتوا كان ما قادرين تاخذوا الجزيه عن يد للنصارى وهم صاغرون، قولوا يا اخواننا احنا ما قدرنا. لكن ده في الدين شنو موجود؟ لما يجوا ناس اقوى مننا يعملوا الكلام ده، لكن تقول تقول ما في جزيه في الدين. قال منه الجزيه قائمه الى يوم القيامه، لانها حكم في الكتاب ثابت لم ينسخ حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. انتهى الكلام. انت تقول انا ما قدرت والله بيعذرني لان انا ما قدرت، لكن ما تقول ده الدين ذاته. ده الفرق. قولوا نحن حد الردة ما قدرنا عليه، ما قدرنا نقيمه، لكن ما تقولوا ما في حد ردة. شوفوا الفرق بين الامرين. والله حد الردة فيه، لكن اللي يجوا ناس اقوى مننا في زمن يكون الغلبة للاسلام والمسلمين يقيموا حد الردة، هذا فرق. ولذلك ايها الاخوة حد الردة ثابت وهو من الحدود المتفق عليها. حتى الفقهاء الذين قالوا ليس هنالك حد اسمه الردة قالوا من ترك الدين وارتد يقتل، ولكن تعزيرا وليس شنو وليس حدا. اتفقوا في النتيجة واختلفوا في المقدمات. حتى ده هذا هو الخلافة شنو الموجود. طيب يقول أحد الوعاظ الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وجاء آخر في الصلاة تليها وقال الجهاد الأكبر هو الجهاد في سبيل الله والجهاد الأصغر هو جهاد النفس. أول أيها الإخوة، حديث الجهاد الأكبر هو جهاد النفس حديث موضوع وضعه الكذابون، وهو ليس بصحيح. كويس؟ هو نوع من أنواع الجهاد، وفيه أن الذين وضعوا الحديث هم الذين أرادوا أن يثبطوا الأمة عن الجهاد في سبيل الله. جهاد السيف لا يلحقه ولا يدرك به جهاد مثله، ولأن ما تجرد أحد وخرج بسيفه إلا بعد أن جاهد شنو إلا بعد أن جاهد نفسه. هذا حديث موضوع لا أصل له. طيب السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إنما أبناؤكم وأزواجكم؟ هي الآية ما كده يبدو عليهم أيوة فتنة فاحذروهم، من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الآية في سورة التغابن. قال كيف نحذرهم؟ ده يبدو عنه عنده مشاكل ما بطال. كويس برضو. أن لا تميل إليهم ميلا مطلقا وتعطيهم كل شيء وكل ما يريدون، وهذا يعني عدم إعطائهم الأمان الكامل. ليس معناها الحذر تباري المرأة وتعاين بالجدة وتراقب التلفون بتتكلم مع منه وتقول ربنا قال فاحذروهم، هذا شك ليس من الدين. لكن معناه فاحذروهم أن لا تطمئن إليهم الإطمئنان في أمور الدنيا فيرتكبوا آثاما، ومن حبك لا تستطيع منعهم فتأثم معهم لأنك عنهم مسؤول. هذا معنى الكلام. ولدك خليك معه كويس وعمله كويس، هو لسه انتهى الشهادة، ما تديه الكامري وحمباه في الشوارع ومشو يجي على كيفه وما تقول له انت وين ومركب الشريط. تأدبه وتعلمه وتنصحه، هذا معنى شنو فاحذروه، وليس معناها أي معنى تبادر إلى الذهن، والله تعالى أعلم. يقول في حاجة إلى شيء من التوضيح، رجاء تعالى في قوله تعالى فما بنعمة ربك فحدث، وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه حينما قدم لهم طعاما من اللحم واللبن، أو أن هذا على حد مبلغ علمي وسمعي، هذا يعني كأنه يريد شيء. أول حاجة أيها الإخوة، وأما بنعمة ربك فحدث، فيها أقوال. القول الأول نعمة ربك العلم، وبه شنو حدث وبلغ وأخبر الناس وليس في ذلك حرج. أما بنعمة ربك شنو فحدث، اللي هو شنو العلم به حدث. أما بنعمة ربك فحدث أخبر الناس، وهذا نوع من أنواع الشكر. الله أنعم علي، الله أداني، الله سوى لي، في مقام الذل والانكسار وإعطاء كل ذي حق حقه. تقول النعمة دي من منه؟ من ربنا، تنسب النعمة إلى الله. أما بنعمة ربك فحدث. القول الثالث ظهور أثر النعمة على العبد، ليس تكبرا واختيالا، إنما تواضعا واعترافا، إنه دي من منه؟ من الله سبحانه وتعالى. أما ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، المخرج شنو يا أخواننا؟ ما ذكر في التفسير، السؤال سؤال تعديد وليس سؤال تمديد. يعني ربنا حيعدد عليك، ألم أعطك ألم أعطك ألم أعطك، ولكن ليس لأنه أعطاك وأنت استفدت من النعمة سيدخلك النار. إنما السؤال سؤال شنو؟ تعديد، وليس سؤال شنو؟ تنديد. يعني ليس للتعذيب والتجريم، إنما لشنو؟ لتعديد النعم عليك، ألم أفعل لك ألم كذا ألم كذا. يمن الله عز وجل عليك وله أن يمن عليك، ألم نشرح لك صدرك. هذا يعدد عليه شنو؟ النعم، ولا يريد أن يجرمه بها. ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكر وكان فضل الله عليك. المولى عز وجل يعدل النعم على عباده من باب أن يعترفوا، وليس من باب سؤال تعديد وليس سؤال شنو؟ تنديد. أنت الله كان داك النعمة والله ما بيجي حاسبك يقول لك أنت النعمة دي طالما أنا أديتك لها أنا بدخلك النار. لا، أدي شكرها وقم بواجبها. طيب الحديث القدسي، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا إن قلت للشيء كن فيكون، رواه ابن، بس رواه ابن، كان اللي يجيب لنا الراوي لأنه يجيب معكم بعدنا نفتش المعنى. أول حاجة رواه ابن، يا أخي هذا حديث لا أصطلح، حديث لا، وده من الإشكالات يا أخي. النصوص القائمة والأصول الثابتة لا تعارض بالشبهات الواهية. هذه الشبهات شنو؟ واهية. من الرواه حتى مش تكون سوء زمن الزول مش وريني بقول لي فيها كتاب من كتب السنة المعروفة، المسند، البزار، عند البزار، عند الديلمي، وين في كتب السنة ستة، في المعجم، عند الطبراني، في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي فيها كتاب، في جامع الأصول من أحاديث رسول ابن الأثير فيها كتاب من كتب السنة. لن تجد شنو؟ أيوة، يعني السائل يقول سمعته في شنو؟ في خطبة، سمعته في خطبة. هذا ما هكذا يؤخذ الدين، الدين يؤخذ بشنو؟ بالدليل والإسناد. طيب سائل يقول أرجو أن توجه رسالة للذين لا يدعون للتوحيد، شنو؟ الشيوخ الظاهرين الذين لديهم مكانة. شوف أنا أكلمك، كان الله داك مكانه ومثلا أنت في التوحيد الله بيغطس حجرك، والله العظيم بس بالدارجة كده. كان الله داك مكانه ومثلا أنت في التوحيد والله ينزلك يا أخي، بيطلع منه بينزل منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خلي اعتقادك سليم. ما هو في ناس عنده جماهير كتار، لو قام نظر له في التوحيد بيتخيل انه الناس الثاني ما بيجوا ما يصلوا معي. ياخذ وهم منك انت، هل الجماهير اللي بتنفعك وتضرك؟ كلم الناس في التوحيد يا خلوهم ينتفعوا عشان ربنا يوم القيامه ينجيك. لكن لو لقيت الله عز وجل بهذه الحاله ناس بيصلوا معك ولا يقروا بالاعتقاد الصحيح ويعتقدوا في الشيوخ ويجوك انت، ما انتفعوا بكلامك والله غششت لهم. وايما راع استرعاه الله على رعيته فيموت يوم أن يموت وهو غاش لهم حرم الله عليه الجنة. أي راعي بما فيهم الإمام، حتى الأب اللي بيجيب لي بناته وأولاده في البدش ومات، مات غاش له لأنه راعي ومات يوم يموت وهو شنو؟ جاب دش خدت لي بناته المراهقات وأولاده المراهقين، عليك هذا نفعهم؟ أسألك بالله نفعهم بالطريقة دي بدون تقييد بدون ضوابط هكذا؟ هذا إشكال يدخل فيها كل هؤلاء. يا أخي شوف ربنا بينفع الزول بالتوحيد، شفت له في رفعة في الدنيا دي، في الدنيا بالتوحيد. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بعد التوحيد وبعد اعتزال المشركين واعتزالهم عدم مجاملتهم وعدم وعدم الميل إليهم بالقلب وتنفير الناس عنهم. طيب إذا وجدت جماعة من إخواننا أهل الجنوب هل ألقي عليهم السلام مع احتمال أن يكونوا من النصارى؟ طيب برضو ما بطال السؤال، ما بطال لأنه مشكلة على الناس. طبعا يا أخوانا شوفوا أنا أكلمكم بعض الأحاديث تحتاج إلى فقه، وهي مثل حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بشنو؟ بالسلام، واضطروهم إلى شنو؟ إلى أضيق الطريق. هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح شنو؟ مسلم. زول يقول لك يا أخي لكن الزمن ده بيبقى كده كده، قبل يوم قرر يجي حس في الشارع ده كان لقيتك نصراني وعصرته، ده الشارع بيخليك ولو شاكلك المسلمين بيقفوا معه، المسلمين حد يقفوا معه يقول له يا أخي، تقول له الرسول قال، يقول لك لكن الحرية والكلام وكلام زي ده، لكن ده حديث صحيح مسلم ما منه يعني شيء. فهمه كيف يفهم هذا الحديث؟ أولا هو في زمن الغلبة والتمكين، هو في زمن شنو؟ الغلبة والتمكين، هذا هو الفهم الصواب. والآن لا يقال لأي واحد فينا يلزمك وجوبا شرعيا إذا وجدت نصراني في الطريق أن تضطره شنو؟ إلى أضيق الطريق. وقال الماوردي وغيره من علماء السلف استحبابا وليس على سبيل شنو؟ الوجوب، وتركه كراهة وليس تحريم. واحد. ثانيا يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة، قوله لا تبدأوهم بالسلام اختلف أهل العلم فيه، وللإمام أحمد قولان، لا تبدأوهم بالسلام أي لفظه، ولا تبدأوهم بالسلام مطلق التحية، لا تبدأوهم بالسلام لفظه، لفظ شنو يعني؟ ما تقول السلام عليكم، لكن كنت تقول كيف حالكم، good morning، كويس، مساء الخير، صباح النور، كويس، كيف قيلتوا، أي حاجة تانية غير السلام عليكم، بس اللفظ ذا. بعضهم قال لا، كل تحية، أي تحية لا تلقى عليهم. ورجح ابن القيم جواز أن يسلم عليهم وأن يحيوا بغير هذه التحية. ليه؟ لأن السلام عليكم تسمى تحية شنو؟ تحية الاستحياء شنو؟ الاستحياء. هو ليس مسلم لا يستحقها، لكن تقول له شنو؟ كيف غيرت؟ أهلا وسهلا، مرحبا، أي كلام من الكلام ده، ولا سيما إذا كان هنالك رغبة في دعوته. زول أنت تدعو وبتجي وكل يوم تناقشه، بتجي خاش عليه ما بتقول أي حاجة، بس تصبصب خشمة جنب لتناقش المسيح ما أمر كده كان يبقى كيف، خاصة إذا كان عنده معاكم شنو، معاه خط وأنت تريد أن تدعوه. فأرجح كلام ابن القيم أنه المنهي رفض السلام، لأنها تحية عندها خصوصية في الإسلام، لأنها تحية أهل شنو؟ أهل الإسلام. أما قضية بقية التحايا فذلك شنو؟ جائز. أما إذا شك في أمره والأصل في البلد الإسلام، أو هو مع مسلمين، أو مجلس فيه أخلاق، مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه أخلاق من اليهود والمشركين والمنافقين والصحابة، فسلم عليهم بتحية الإسلام، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى. هذا إذا كان شنو يعني فيه مجلس فيه خلق. طيب يقول الشيخ البرعي هل هو ولي؟ انت رأيك شنو بعد الكلام ده؟ انا الكلام قلته، انت رأيك شنو الصحبة السؤال ده؟ رأيك شنو بعد كلامه ده؟ طيب انظروا في الاسواق صور البرعي مع الفنانين ومع الفنانات ومع مجموعة في العطالة، هل هو ولي؟ إخواننا شوف، لا يجوز تعليق الصور ابتداء، خاصة صور الشيوخ، لأنها مظنة شنو؟ مظنة تقديس، والشريعة تسد ذرائع شنو؟ ذرائع، تسد ذرائع الشرك. طيب ما حكم عمل المسلم تحت إمرة النصارى؟ والله هذا كلام خطير ده. طيب قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا قال فيها بالتفسير ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا، ولكن قدرا يمكن، قدرا بالقهر بالدبابات ممكن يقبع عليك حاكم، انت بتكون لابد ما عندك محلة عملها، بل قدر، زي ما في مسلمين في أمريكا حاكم منه حاكم جورج بوش. أما شرعا لا يجوز، لا يجوز شنو شرعا، بدليل هذه شنو، بدليل هذه الآية وأما تولي الولايات من النصارى قسم علماء السياسة الشرعية وفق النصوص والأدلة القرآنية والسنية هي إنه خلي بالك معي في المسألة دي أن النصارى إما أن يتولوا وزارة التنفيذ وإما أن يتولوا وزارة التفويض. وزارة التنفيذ أن يكون منفذا للحاكم ما يأمره به، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، ورجحت الشافعية جواز تولي النصراني في ظل الدولة المسلمة وزارات التنفيذ. أما وزارات التفويض كرئيس وزراء أو حاكم أعلى لا يرجع إلى الحاكم الأعلى منه من المسلمين ويفعل ما يريد، هو حاكم على المسلمين، لا يجوز شرعا توليته على المسلمين حتى الأول فيه نظر، لأن من أراد أن يكتب لأبي موسى الأشعري قال عمر له لا تقربهم إذ باعدهم الله ولا تعزهم إذ أذلهم الله ولا تؤمنهم إذ خونهم الله. هذا معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب ما حكم نط الذبيحة الذي يفعله كثير من الناس؟ ما معنى نط الذبيحة؟ يعني زول يطبح خروف وينط الخروف، يطبح ينحر الناقة وينط الناقة، ليش شنو يعني؟ في شنو؟ هل في اعتقاد في المسألة يعني؟ ولا في اعتقاد يعني؟ لما ينط الذبيحة في شنو يعني؟ أنا ما فاهم. هل هي عادة من العادات؟ عادة مرتبطة بأمور اعتقادية؟ إذا كانت عادة مرتبطة بأمور اعتقادية هذه من البدع. طيب دين آخر سؤال، انتان لو جاء أي سؤال ما بجاوب عليه. عبد الحافظ، نعم عمكم ده أخواننا حقه نقدمه لأنه ما عندنا طريق نقول لا. طيب آخر سؤالين إخوانا معلش، لأنه لو قعدنا نفتح المجال ده ما حينتهي بطول. يقول في لقاء في الدار مع المرعي قال له الصحفي إن بعض الوهابية يقولون فيك الكثير فما رأيك؟ قال أنا مع الله، مع الله دعهم ما يقولون. أول حاجة هذا الكلام ما صحيح أيها الإخوة. أول حاجة قال إن بعض الوهابية لتنفير الناس، يا أخي دعك من الوهابية، نحن على الإسلام، ما قاله البرعي يخالف دين رب العالمين. يقول كلامه، يقول ماذا قالوا؟ إن كان حق قبلناه وإن كان باطل رددنا عليه. طيب كم يقول دعهم ما يقولون، يقول فيك الكثير هذا الكلام الذي يقولونه، هل هو حق ومن كتبه أم هو باطل نسجوه من عقولهم؟ ما هو دافعهم أن يتكلموا في رجل لم يكتب كلام خارج عن الكتاب والسنة؟ هذا الكلام كلام فيه تهرب. الأولى أن يقال أناظرهم، يناصحونني، إن كان فيه هذا الشيء كويس تركته، وإن لم يكن فيه أقنعتهم، وهكذا. وما تقول لهم يقولوا فيك الكثير شنو؟ أنت ذاتك بتعدال رأي شنو في الكلام ده؟ يا ما عارف الكلام اللي قاله البرعي، يا أنت بتقول ماذا بهاجم البرعي كده، هاجم وقالوا شنو؟ خليك منصف، قول قال البرعي قال الأولى بيعلم الغيب باطل وظاهر، وقول سلم لعبدك ثم كون عبدا لهم، وفي التلت ناديهم ونادي إسماعيل ولي الله إسماعيل حين ناب الخطب وتنزيل، وقال إنه البزور شيخه وهو ميت في الطريح حج أكبر زي الحج الأكبر، وإنه شيخ بيقلب العود ببقي بنا آدم، والله جعل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، ذكورا ويزوجهم ذكورا وإناثا، ويجعل لمن يشاء عقيم، أداه ست بنات مش قلب منهم واحد بقى راجل. قول الكلام ده كله البرعي قاله، بعد ذلك خلي بس بقرأ جريدة يعرف البرعي على حق ولا الناس على حق. لكن تقول له يقولون فيك الوهابية كلام كثير. طيب الوهابية دين كان أكعب ناس قالوا كلام حق يردوا، الوهابية كان قالوا حق يردوا. يا أخي بلقيس لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، الكلام انتهى. كل المفسرين يقولون بقية الكلام. قال تعالى وكذلك يفعلون، أيد الله عز وجل وعضد كلامها لأنه شنو حق وصدر من امرأة مشركة آنذاك. يا أخي نحن اعتبرونا مشركين، الكلام اللي قلنا ده في البرعي حق ولا باطل؟ حق. جبنا من كتابه ولا من راسنا؟ من كتابه. رأيكم انتوا في شنو؟ الوهابية كعبين خلون، انت مسلم عادي، رأيك في زول بشكل الأولياء والصالحين إلى هذه الدرجة؟ بيقول الشيخ بيجي يحضر عند النزع وعند القبر وبنبني نزول حجته، وكان ذكرت اسم الشيخ في القبر البذكر اسمه عند القبر يسعد. قال لو جيت ذكرت اسم الشيخ في القبر ما تعذب ولو كنت من أكعب الناس. الكلام ده رأيكم فيش كده؟ نحن خلونا الكلام يقولنا ده كله جبنا من أشعاره ومن أقواله، ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلمين. نحن كعبين وهابية، انتوا رأيكم شنو يا ناس الدار كده؟ نحن ناس رأي الدار ما عرفناهم، البرع عرفنا رأيه. قال الكلام ناس الدار رأيه شنو؟ إنه الزول ما يأخذ الأحاديث من رسول الله مباشرة بعد ما رسول الله بلغ الدين وأتم الله عن النعمة وكملت الرسالة ورسول الله امتغر في غير العلا، بعد ذا بيجي ناس يأخذوا من رسول الأحاديث مباشرة يعملوا بها طرق. يا ناس الدار رأيكم شوف الكلام ده إخوان، الكلام ده كلام ما منصف. انتوا جيبوا الكلام شنو الإتقان؟ عشان كده لما ناس الدار دارين يشتروا الكتاب الفمر على البرعي، المحامي بتاع البرعي قال شنو؟ وقف. كان الكلام ينشر كله، الناس بعد ذلك بتميز ده ما كتاب. الزول ده قال البرعي قال كده، والآية بترد عليه وبتقول كده. أولى الآية ولا أولى كلام البرعي؟ أين القداسة والعصمة للكتاب والسنة أم لكلام بشر؟ انتوا عشان كلام بشر وعنده مكانة والإعلام رفع زول ولمعه خلاص بيبقى عنده عصمة أكثر من الكتاب والسنة؟ هذا كلام ما منصف وكلام حقيقة غير دقيق. السؤال الأخير يقول هل يجوز أن يلبس المسلم أسفل كعبيه من الثياب يعني باعتبار أنه لا يقصد التكبر والخيلاء؟ مقامات لبس الإزار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جر ثوبه خيلاء من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومن جر ثوبه بغير خيلاء أتى ذنبا من الذنوب ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار بغير خيلاء. ثم بعد ذلك من رفع هذا إلى نصف ساقه أو إلى ما بين نصف الساق والكعبين، قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا حرج فيما بين ذلك والكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار فشنو ففي النار. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.